كان طبيعي تعيش حياتك بعد منهم في اكتئاب. ما اللي وعدك انه يفضل هو اول حد غاب؟ ما اللي وعدك انه يفضل هو اول حد غاب؟ كان طبيعي تعيش حياتك بعد منهم في اكتئاب. ما اللي وعدك انه يفضل هو اول حد غاب؟ ده اللي وعدك انه يفضل هو اول حد غاب. وسابونا الذكريات مليانة كتير حاجات، وقلوب عمالة تشكي عاللي ضاع منها وفات. وسابونا الذكريات مليانة كتير حاجات، وقلوب عمالة تبكي عاللي ضاع منها وفات. مشهد سكنين عينيا حتى لو بعمل نسيهم، يوم فراقنا وذكرياتنا إلا أنا ما بقتش فيهم. يوم فراقنا وذكرياتنا إلا أنا ما بقتش فيهم. مشهد سكنين عينيا حتى لو بعمل ناسيهم، يوم فراقنا وذكرياتنا إلا أنا ما بقتش فيهم. يوم فراقنا وذكرياتنا إلا أنا ما بقتش فيهم. وسابونا الذكريات مليانة كتير حاجات، وقلوب عمالة تشكي عاللي ضاع منها وفات. وسابونا الذكريات مليانة كتير حاجات، وقلوب عمالة تبكي عاللي ضاع منها وفات.